يقول هل يحل للمقيم إحرام بحج فقط؟ نعم، إذا أراد الإنسان أن ينزف بالحج فقط جاز ذلك. أيهما أفضل، أن يعتمد ثم يتحلل ثم يحرم بحج؟ نعم، الأفضل له أن يتمتع إذا لم يكن سائقا للهدي. إذا كان لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع، إلا أن يكون أفرد سفرة بسنته بعمرته فالأفضل أن يفرد. فمن اعتبر مثلا في رمضان أو في شوال أو غيرها في سفرة واحدة ثم جاء الحج الأفضل له أن يفرد، أو كان سائقا الهدي معه فهذا الأفضل له أن يفرد، وأما ما غير ذلك فالأفضل له أن يتمتع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.